هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإيانا وإياكم ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، نكمل معكم شرح العقيدة الطحوية، وقد وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله في صفحة 72 من طبعة كتاب شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الدكتور التركي، صفحة 72، وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا إله غيره. قال الشارح رحمه الله: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، كما تقدم ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر، فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. ولهذا والله أعلم، لما قال تعالى: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى: لا إله إلا هو. نقف عند هذا الكلام ونعيد قراءته بتدبر وشرح لمضمونه. يقول رحمه الله: قوله ولا إله غيره، هذا الكلام من جملة كلام الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وهذه الكلمة يشير بها الطحاوي رحمه الله إلى كلمة التوحيد التي هي أصل الإسلام: لا إله إلا الله. يقول الشارح: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها، وفي نسخة كلهم، والمعنى واحد. فالرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، دعوا إلى لا إله إلا الله. يقول: كما تقدم ذكره، لأنه قد تقدم معنا أيها الإخوة في توحيد الألوهية ذكر بعض الآيات، ولا مانع من أن نذكر بها، مثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا ذكر جل وعلا صالحا ونوحا وغيرهم من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يدعون إلى هذه الكلمة وإلى تحقيقها والعمل بمقتضاها. قال الشارح: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. تعلمون أيها الإخوة بارك الله فيكم، أن الأساليب في اللغة العربية تدل على معاني، فهنا معنى أسلوب النفي والإثبات. وأهل البلاغة يقولون إن الجملة إذا كانت فيها نفي ثم إثبات فإن هذا يفيد معنى الحصر. فنلاحظ مثلا عندما تقول لا إله هذا نفي، ثم تقول إلا الله هذا إثبات، فهنا حصرت الألوهية في الله جل وعلا وأبطلت ألوهية ما سواه. فهذا معنى كلام المصنف: وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. لأنه لو قلت الله إله ليس في هذه الجملة لا نفي ولا حصر، فيها إثبات أن الله إله، لكن لا تفيد معنى إبطال الألوهية عما سواه. فلهذا الفرق بين قولك الله إله وبين قولك لا إله إلا الله فرق عظيم. فقولك لا إله إلا الله هذا إثبات الألوهية لله عز وجل وإبطالها عما سواه، وأما قولك الله إله هذا حق لكنه إثبات لا يفيد النفي عما سوى الله جل وعلا. فقد يقول بعض المشركين ولنا إله، كما قال ذلك الرجل في غزوة أحد أعلو هبل، فهم يرون أن هبل إله، مشرك قريش. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترد عليه؟ يقول الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فالمقصود يا إخواني أننا نعرف هذا الأسلوب، ولهذا هذا الأسلوب موجود في سورة الفاتحة في قولك إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك هذه تفيد الاختصاص، وتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر أيضا والاختصاص. فالأصل في تسلسل الكلمة أن يكون العامل ثم المعمول، الفعل ثم المفعول، لكن هنا قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر والاختصاص. إياك نعبد يعني معناها لا نعبد غيرك، لأن يقول فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال. لو قلت مثلا الله جل وعلا إله كما تقدم، قد يقول بعض المشركين إذن ولنا إله آخر، لكن لو قلت لهم لا إله إلا الله عرف المشركون أنك تعتقد بطلان ألوهية ما سوى الله جل وعلا. ولهذا قال فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم قال لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني فيقول هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، هذا فيه إبطال ألوهية ما سوى الله عز وجل. وهذه كلمة هي كلمة التوحيد، وهي أساس الدين وأعظم ما يتمسك به المسلم، بل أعظم كلمة وأحق كلمة، ولو وزنت بها السماوات والأرض لوزنتهن. فالمقصود أن هذه الكلمة كلمة عظيمة، ولهذا سنتحدث الآن عن معناها ونشرح معناها باختصار. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. المعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فإن الإله معناه في لغة العرب هو المعبود المألوه، إله بمعنى مألوه يعني معبود، حبا وتعظيما وخوفا ورجاء ومهابة وإجلالا. فالذي تتعلق به القلوب وتسكن إليه وتلجأ إليه وتطلب حاجاتها منه هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يعبد، هو الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق من ذلك شيئا مطلقا. فالإله بمعنى المعبود، إذن لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو بحق إلا الله. قد يقول قائل منكم لماذا أنت قلت بحق أو حق، هذه ليست موجودة في كلمة التوحيد. أقول لا موجودة لكنها مقدرة عند العلماء، محذوفة لكن تقديرها هذا هو لا إله أي لا معبود الخبر بحق أو حق، لأنه في لغة العرب هذه لا نافية للجنس. أنتم درستم في النحو أو ستدرسون إن شاء الله لا النافية للجنس، ويكون لها اسم ولها خبر محذوف دائما، فاسمها يكون مبني على الفتح في محل نصب، وخبرها محذوف وجوبا. النحويون دائما يقدرونه بكلمة موجود أو كائن أو مستقر أو نحو ذلك، لكن هنا هذا معنى شرعي لا بد أن نوافق فيه القرآن. فلنأخذ الأمثلة من جهة اللغة العربية، فمثلا تقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، إذا جئت تعربها في النحو تقول لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، خبرها تقول محذوف وجوبا تقديره موجود أو كائن. في الدار جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف. إذن تجد أن أهل النحو دائما يقدرون الخبر بموجود، لكن هنا ما نقول لا إله موجود إلا الله، هذا التقدير يكون ناقص وفيه نظر. لماذا؟ لأن موجود هنا معناها لا يفيد المعنى الكامل الذي قررته الشريعة. ما هو المعنى الكامل الذي قررته الشريعة؟ قال الله تعالى في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال الله جل وعلا في سورة الحج أيضا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله جل وعلا هو الحق وما يدعى من دونه هو الباطل. إذن إذا أردنا ننفي ألوهية ما سواه ونثبت لها الألوهية الحقة فنذكر اللفظ القرآني الكريم فنقول لا إله حق إلا الله، فنفهم من هذا أن الإله الحق هو الله وأن ما سواه إله باطل. فالذين يعبدون غير الله عز وجل كمن يعبد اللات ومنات والعزى وهبل، أو من يعبد الأوثان والأصنام أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، هذه العبادة باطلة وهذه الألوهية المعتقدة فيهم باطلة ليست حقا. لكن ما يصلح نقول إنها ليست موجودة، ما نقول إنها ليست موجودة، هي موجودة الآن على أرض الواقع. هناك يوجد الآن يوجد من يعبد هذه الأوثان، يوجد من يعبد الأصنام، يوجد من يعبد التماثيل من أنواع الكفار والمشركين. فما يصلح أن نقول لا إله موجود، هم آلهة موجودة لكنها باطلة، والإله الحق هو الله سبحانه وتعالى. فتقدير خبر بموجود غير صحيح وغير سديد، ولهذا يتأكد على المسلم أن يتنبه لهذا المعنى. وذكر الشارح رحمه الله جدلا بين رجل معتزلي وبين آخرين، قد يعني يصعب على بعض الناس يعني استيعاب هذا الكلام لأنه كلام موغل في الحقائق اللغوية النحوية، لكن لا مانع من قراءته والتنبه لما جاء فيه ثم قراءة تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى الذي سترونه في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. يقول الشارح رحمه الله: وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين. صاحب المنتخب يعني كتاب اسمه المنتخب، وهذا المنتخب مصنف نحوي صنف في النحو والإعراب ونحو ذلك. اعترض هذا الرجل صاحب هذا الكتاب على من؟ على النحويين، على أهل النحو في تقديرهم الخبر في لا إله إلا الله. قالوا تقدير لا إله في الوجود إلا الله، سبقا قلنا لكم هذا خطأ. يقول صاحب المنتخب: فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. يقول أنه لا تقول شيئا ولا تقدر شيئا حتى يعني تنوي نفي الماهية، هذا لأن المعتزلة عندهم ضلال في هذه المسائل. فالمعتزلة يفرقون بين وجود الشيء وبين ماهيته. ايش معنى الماهية؟ الماهية الحقيقة، والوجود هو وجوده في الذهن، فيفرقون بين هذا وهذا ويفصلون بينهما، مع أن هذا كلام غير صحيح. الأشياء والموجودات ليس لها وجود ذهني منفصل عن الوجود الحقيقي، بل وجود شيء واحد. فرد على صاحب الكتاب المسمى المنتخب، رد عليه ابن مرسي، يقول: وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي فضل المرسي في ري الظمآن كتاب آخر، رد عليه فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب. رد على صاحب كتاب المنتخب فقال في رده: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه، وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ. هذا صحيح، لا بد من خبر للمبتدأ. وصاحب كتاب المنتخب لا يريد أن يكون هناك خبرا، ويريد حذف الخبر وعدم تقديره، وأن هذا اكتفاء بالكلام على ظاهره والإعراض عن الإضمار واعتقاد أن هناك خبر. هذا خطأ من صاحب المنتخب، فرد عليه قال: وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من وجود. كما قلت لكم قبل قليل إن هؤلاء المعتزلة غلطوا ففرقوا بين ماهية الشيء وتصوره وتصوره وبين وجوده، وهذا غير صحيح، هذا لا وجود له إلا في التخيلات، أما في الواقع فلا يوجد فرق، بل وجود الشيء هو نفس ماهيته، هو نفس عينه. والمقصود أننا لا نريد الخوض في هذا الكلام الذي فائدته قليلة ونفعه وثمرته ضئيلة، ولكننا نستفيد من هذا أن ندرك أن هناك من يخطئ في تفسير لا إله إلا الله من النحويين وغيرهم، فيقول في الخبر لا إله في الوجود إلا الله، أو لا إله موجود إلا الله، وهذا خطأ، وبينا لكم سبب أو وجه كونه خطأ. ونكمل الإعراب، قال: إلا الله مرفوع بدلا من لا إله، فيكون لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك. هنا نقرأ الآن تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الكلام في شرح الطحاوية، قال: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، كما سبق ذكره وانتقاده أيضا من ابن مرسي ومن الشارح، وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح. يعني هذا أيضا تأكيد من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتخطئة من قدر الخبر بموجود أو في الوجود. حتى ابن مرسي الشيخ أبو الفضل ابن مرسي أو أبو عبد الله المرسي والشيخ وأيده الشارح عفوا النحاة، فهذا أيضا غير سديد وغير صحيح. لماذا؟ يقول الشيخ: لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية أولوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقوله سبحانه فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية. هذا صحيح، هذا كلام الشيخ ابن باز، أن القرآن دل على أن هناك آلهة موجودة لكنها باطلة. قال فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، هذا هو التقدير الصحيح. قال لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر مشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الإيضاح العظيم الواضح الجيد. فالخلاصة أننا ندرك أن معنى لا إله إلا الله معناها إثبات الألوهية الحقة لله عز وجل وإبطال الألوهية عما سواه، فالله جل وعلا هو الإله الحق، وأما ما عبد من دونه فهو إله باطل وألوهيته باطلة وعبادته باطلة لا تنفع. والمشركون كفار قريش وغيرهم أنكروا قول لا إله إلا الله، أنكروا لا إله إلا الله وعلموا أنها تبطل ألوهية آلهتهم، ففهموا منها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه وتعالى. لو كان المراد لا إله في الوجود إلا الله أنه لا يوجد إله آخر لقال المشركون كيف تقول هذا وهناك أشياء نعبدها وآلهة نتخذها، لكن هم فهموا أن معناها لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا أبوا عن الإقرار بها وعن الإيمان بها ورفضوها. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يثبتنا على التوحيد. فيقول الشارح رحمه الله وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد إلى آخره. المقصود أننا يعني نفيد هنا في هذه الفائدة التي استفدناها من تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز وكلام أهل العلم أنه حتى النحاة في هذا أخطأوا في التقدير بموجود، ولذلك يجدر التنبه لهذا وعدم الوقوع فيه. نسأل الله جل وعلا للجميع العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.